اسمها هيستامين، دي المواد بتاع الحساسية، بتعمل حساسية. واللوكوترين مرة قلنا حاجة عن اللوكوترين دي المرة الفاتت في العربي الآخرين. انت عارف لو الهيستامين واللوكوترين طلعوا من المالت سيل والبيزوفيل وراحوا دمك يعملوا لك أعراض الحساسية بقى بتشوفها، تلاقي واحد بيبتدي يهرش، وشه يحمر، وشه يورم، مناخيره تنزل رشح. هو الهيستامين واللوكوترين دول لو خرجوا ومشوا في دم بني ادم يعملوا له الحساسية. القصة بتمشي ازاي بقى؟ الايمينوجلوبين اي اخي ده بيبقى واقف على سطح الماست سيل والبيتوفيل. يا اخي اللي يقول لك اللي بيته من ازاز ما حدش ناس بالحجارة، ما يصحش. الايمينوجلوبين اي ما عملش كده. البني ادم حساس لاكله معينه، موز، فراوله، بيض، على حسب العيان. الانتجن اللي في الاكله يتفاعل مع الايمينوجلوبين اي على سطح الخليه دي، نشيت يا فالح بالظبط ده عليها. تقول النتيجه الخليه دي فرع اللي بيتكلم يطلع القنابل الموقوته منها للتامه الحساسيه اللي هم بيبقوا. معلش ده الوجه السائل المناعه. يبقى الايمينوجلوبين A جرى A والE أخيه آخر واحد بقى. الايمينوجلوبين D في خدمة الB ده اللي بيساعد الماتيوريشن والديفرنشيشن بتاع البي الانفصال. قبل ما أقلب الورقة دي عايز أطمئن. الD كمان D لا الE لو الE كمان بيزيد في الديدان على فكرة، مكتوب عندك في البارازيتيك انفكشن الE. يعني الناس اللي عندهم لوبس انكليستوما بالهريسيا بتاع بيحمل دمهم تلاقي ايه برضه على باسايت ادي ده. كمان مره بقى بسرعه كده، مين القوات الخاصه عندك؟ ام ولا جي؟ ابطا مجموعه ام ولا جي؟ ام طبعا. طيب الواحد يموت كام بكتيريا في الام؟ 10. تركيبه مونو ولا بنتامير ده؟ بنتامير. امال الجي بتاع البرايمري ولا السكند ريسبونس؟ يعني قوات خاصه ولا عاديه؟ مين بتاع الحساسيه؟ بي. ومين في خدمة البي؟ بي. ومين بينزل في السكريشن؟ الاي. ايه بالورقة؟ تابع صفحة ما قبل الأخيرة، الأخيرة تاخد خمس دقايق لأن مفيش معلومات جديدة. صفحة ما قبل الأخيرة. شوف العين كده يا حلوين. في الامتحان هنطلب منكم تحطوا لنا الرسمه بتاعه الانتي بودي دي ضمن اجابه السؤال. الرسمه مهمه، وزي ما قلت لكم الحصه اللي فاتت لما اجي ارسم في الامتحان ارسم بحجم كبير، نص ورقه، ثلاث اربع ورقه، زي ما انا راسم الرسمه خد وقتك فيها والمسطره كده وتوضب روحك. اول يوم قابلتكم فيه رسمت على التابلو رسمه الانتي. النهارده بقى انتوا هتفكروني بيها وبعد كده مليها لكم. انت عندك الانتي بودي، انا هتوقع شكله ازاي؟ بصوا بقى احنا نرسم شكل القطعه الواحده مونومير للاي جي جي. انتوا عشان تتابعوا احنا قلنا قطعه الانتي بودي اللي هو اليمين جلوبين جي ملقط من هنا ملقط من هنا. اي ملقط سنين ملقاط وملقاط سنين وسنين، يبقى لازم قطعه الانتي بودي اربع شرايط بوليبيبتايد تشين ده 100%. يعني انا متوقع لازم يكون الشكل كده، شكله بيبقى عامل كده. ادي يا عم اول ملقاط بيمسك الميكروب هنا، وادي الملقاط الثاني كده بيمسك الميكروب هنا. ردوا عليا عشان امليكم لما جاوبوا صح. اول معلومه عن القطعه المرسومه دي شكلها شبه انا حرف اليمين. قلت لكم مره النص اليمين زي ما يكون المرايه بتاع النص الشمال سيمتريك.